بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا مش عايز أطول كتير في المقدمات، عاوزين نخش على طول في المحاضرة. وبدأتم أمس في الحديث عن الفتن، بعد أن انتهيتم من الحديث عن أبرز علامات الساعة الصغرى، وبدأنا في الفتن وهي من العلامات الصغرى، وكذلك اقتربنا من الملاحم. فلتتفضل مشكورا شيخنا الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين، وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا يزال حديثنا موصولا حول رحلتنا إلى الآخرة بصفة عامة، ومع علامات الساعة بصفة خاصة، ومع علامات الساعة الصغرى بصفة أخص. نحن الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع فتن من بين علامات الساعة الصغرى، وهي يعني يمكن أن نسميها بفتن آخر الزمان. وقد علمت سلفا أننا نعيش آخر الزمان، ولذلك هذه العلامات ظهرت فينا، كما أن علامات ظهرت من قبل في من سبقونا. وبالأمس أخذنا حديثا واحدا استغرق منا ليلتنا نحو الساعة في هذا اللقاء اليومي في شهر رمضان المبارك. فكان الحديث أذكره متنا للربط بينه وبين حديث الليلة، لأن كل منهما من الفتن العظيمة بين يدي الساعة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث الذي شرحته لحضراتكم بالأمس، وكأني بالحديث جانب نظري والواقع الذي نعيشه الشرح العملي، يعني الحديث يصور واقعنا تصويرا بليغا بالغا عجيبا سبحان الله العظيم في كل جزئية من جزئياته وفي كل علامة من علاماته. أما حديث الليلة من هذه الفتن والذي ذكرته لكم سردا مع نهاية المحاضرة من باب التشويق لمعرفة شيء من علامات الساعة وفتنها العظيمة، فهو الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر ذكرها أو فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. حديث رهيب يحكي فتنا عظيمة بين يدي الساعة. هذا الحديث قد وقع وبعضه لم يقع، فكيف ذلك؟ تعالوا بنا إلى الحديث من أوله وقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا قعودا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وغالبا وأبدا ما يكونون قعودا أو جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عمر، حديث جبريل المشهور: بينما نحن جلوس عند رسول الله. لماذا يسمعون القرآن حديث، يتعلمون العلم؟ يعني كانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا، حتى إن أحدهم لو أراد أن يقضي مصلحة أو أن يعمل عملا ليتقوت وليطعم أهل بيته كان يدع من يجلس مكانه ليخبره في نهاية اليوم ماذا أنزل من القرآن وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أخيه الأنصاري الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. سبحان الله، وأصبح الآن من علامات الساعة هجران الناس للعلم بطريقة عجيبة. والله أنا تخيل الناس وهم ينفرون عن دروس العلم وعن الموعظ وعن خطب الجمعة، أحيانا تجدني أذكر قول الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولك أن تتخيل هذا التشبيه القرآني البليغ، وحمر جمع حمار، كأنهم حمر، مش حمر يعني عادية تمشي ولا أوقعت صاحبها وطارت وجرت، لا فرت من قسورة، والقسورة اسم من أسماء الأسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شاهد فارق كبير بيننا وبين الصحابة في الحرص على العلم. فهنا يقولون: كنا قعودا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يذكر لهم علامات الساعة أو فتن آخر الزمان، وكأنه من باب التحذير، كما رأينا في حديث حذيفة أنه تخصص في هذا الجانب، وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذكرنا الحديث هناك وشرحناه. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن. طيب إيه الفتن اللي ذكرها؟ كثير منها مما تناولته معكم في علامات الساعة. فتن كالتي حدث وفتن من التي تحدث. قال فأكثر من ذكرها، يعني يذكر فتنة وفتنة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصحابه يوما ما: إني لأرى الفتن تقع بين بيوتكم كوقع المطر. يقول للصحابة رضي الله عنهم، يعني ولذلك كثرة الحديث عن الفتن يعني ليس من فراغ. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول في هذه المسألة: وقد أشرف عليه الصلاة والسلام على أطم من أطام المدينة، يعني جبل ومكان مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، وقد وقع من ذلك ما شاء الله في حروب الردة، في خلافة الصديق، والمؤامرة على الفاروق، وقتل الحيي عثمان ذي النورين، والفتن التي وقعت في عهد سيدنا علي، الجمل وصفين، وما وقع من فتن بعد ذلك، وما وقع من حروب، وما وقع من دمار، ذكرنا طرفا من ذلك. قال فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف. الاسم غريب على البعض من العرب، حتى ذكر فتنة الأحلاف. الأحلاف جمع لحلس، مفردها الحلس، والحلس هو الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، وهو يعني الملازمة. ده معنى لو ما كانش إنسان ريفي قروي وليه في الأرض وفي الزراعة ما يتخيلش معنى الحلس، لكن أنا ابن قرية وأعرف معنى الحلس جيدا، لأنه كان يؤتى بالبقرة أو بالبعير أو بأي دابة، وعشان نسقي الزرع عن طريق الآلة المعروفة بالساقية، فيربط طرف العمود بالساقية والطرف الآخر على رقبة البعير، وحتى لا يكون الموضوع على رقبة البعير هو العمود الخشب، إنما يكون فيه جزء مبطن من الليف والخيش، فيوضع على رقبة البعير، فيكون فيه قدر من الحنية أو النعومة، فيبقى الحلس هذا على رقبة البعير ثابتا ملازما لها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الفتن الملازمة بفتن الأحلاس، لكون الحلس ملازما لرقبة البعير أو ظهر البعير، فذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ اخذت المعنى اللغوي، خذ المعنى الشرعي. قال: هي حرب وهرب. لو لم تكن مشكلة لقرأتها حرب حرب، والحرب بالنسبة لنا معروفة، حرب وجمعها حروب، لكن كل العلماء شكلوا الحديث بفتحتين: حرب وهرب. وعلماء اللغة قالوا في الحرب الذي هو بالفتح سلب المال والأهل، الحرب سلب المال والأهل، والهرب معروفة ما هي محتاجة إلى أنك تبحث عنها في قاموس أو معجم لغوي عشان تعرف معنى الهرب كيف يهرب، لكن الحرب هي الغريبة الناس يعرفون الحرب، يعرفون الهروب، إنما حرب لفظة دي غريبة علينا. العلماء قالوا هي حرب بفتحتين ومعناها سلب المال والأهل أو سلب المال والعرض. ياه، ويا ترى فتنة الأحلاس دي حدثت؟ أيوة، وحدثت متكررة، ولمن يهتم بالتاريخ وله قراءات في التاريخ، أنا لست متخصصا في التاريخ، لا أزعم لنفسي أنني متخصص في التاريخ، لكن عندي معلومة، من يقرأ في التاريخ يجد أن فتنة الأحلاس المتمثلة في الحرب والهرب تكررت في تاريخ الأمة مرات عديدة. فمثلا سقوط الأندلس كان عبارة عن حرب وهرب، حرب بمعنى سلب المال والأهل، أن المسلمين كانوا في الأندلس طويلة طويلة جدا، ما كانوا فيه من خيرات، ولما سقطت الأندلس جرد المسلمون من كل شيء، حتى من ثيابهم، كانوا يلبسون ثيابا تدل على أنهم مسلمون، فلما طلب منهم أن يتنصروا ألبسوهم ثيابا تشبه ثياب الرهبان، وغيروا أسماءهم، محمد ومحمود وعلي وعبد الله، وكان كل ده تغير، وحرموا عليهم أن يغتسلوا يوم الجمعة، وعلى أولادهم أن يختتنوا، وكل حاجة تمت إلى الإسلام بصلة حرموها عليهم. ومع ذلك، مع كل محاربة لأي مظهر من مظاهر الإسلام، ما كانوا يأمنون لهم أنهم تركوا دينهم، لأنه في دين ممكن يكمن في القلب ويبقى ما يفعل في الظاهر من باب الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقوم أكرهوا على أشياء كثيرة، ومن هذه الأشياء سلب المال والأهل وانتهاك العرض، والقوم لا يملكون من أمرهم شيئا، بل سلموا أنفسهم، يفعل بهم كل ما يريد الأعداء أن يفعلوا، حتى إنهم سجنوهم وقتلوهم وعذبوهم في محاكم التفتيش، لمن يقرأ عن محاكم التفتيش، يا مجرد ذكر اسم محاكم التفتيش هذا يعني كفيل أن يجعل الدنيا مظلمة، مجرد ما تتفرج بس على ذوات محاكم التفتيش في أي موقع من المواقع، لا يمكن تكون دي آدمية والإنسانية أبدا. فسلب المال، سلب العرض، واللي ركبوا المراكب عشان يهربوا من الأندلس يعودوا إلى بلاد العرب أغرقوا وقتلوا وبيعوا عبيدا وأشياء كثيرة جدا، وأنت تقرأ عن سقوط الأندلس. فهل مسألة فتنة الأحلاس تحققت مع سقوط الأندلس؟ أنا أقول يقينا كانت موجودة مع ما حدث في سقوط الأندلس وتقاتل المسلمين فيما بينهم فيما يعرف باسم ملوك الطوائف، ولما بكوا كالنساء ملوك كانوا أعزة وكانوا بكوا وقد سلب منهم كل شيء، كل شيء. وهذه قصة الملك معروفة الذي راح يبكي وهو فار من بلاد الأندلس، وقالت له أمه ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال، ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وأقول في هذا المثل الذي يأخذ فحوى القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إن كان هذا واحد من ملوك الطوائف وهذه أمه تقول له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال، فهذه صارت في الناس عامة وطامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة الأحلاس التي هي حرب وهرب، تقرأ عنها في التاريخ مجرد قراءة أو سماع. لما أضرب لك المثل بتاع سقوط الأندلس، أو أحكي لك عن اللي حدث أيام حرب التتار ودخول التتر إلى بلاد المسلمين، إخواننا الناس المأجورين اللي بياخدوا فلوس عشان يكتبوا التاريخ ما يقدروش يكتبوا تاريخ دخول التتار إلى بلاد المسلمين. قالوا لأننا إذ نكتب تاريخ التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، معناها بنكتب نعي الإسلام. تخيل لما يكون ناس يعني يؤجرون على أن يكتبوا التاريخ لم يستطيعوا أن يكتبوا شيئا عما حدث لبلاد المسلمين إلا بعد 10 سنوات، لما أصبحت الحكاية ذكرى، وكانت ذكرى مؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. هل كان فيها سلب المال والأهل والعرض؟ بصورة مهما أطلقت لخيالك العنان لا تصل إليها. التتر عبارة عن نوع من الغجر أو الهمج، وانطلقوا في بلاد المسلمين وجدوا خيرات وبلاد عامرة ونساء جميلات وأموال طائلة وذهب وفضة وكنوز مكنوزة عند الملوك وحاشية الملوك وأغنياء المسلمين، فأخذوا كل هذا لم يدعوا منه قنطارا ولا درهما. سلب المال ومعاه العرض، لدرجة أنهم يعرفون أن الخليفة يدخر كنوزا من الذهب والفضة ومخبيها. طبعا انتوا لو شفتوا المخبأ اللي كان عامله المسمى بزين العابدين الذي نفق هذا، استغربوا عامل مكتبة إسلامية، الله أكبر، كأنك انت داخل مثلا بيت ابن حجر العسقلاني أو ابن تيمية. وهذا المكتبة خزينة عبارة عن ميزانية الدولة، فطبعا عارفين انه الملك مخبي الأموال عن الناس. فلما وصلوا إلى الملك الأول قالوا له احنا ممكن نتركك وتبقى مش عارف ايه يعني، بس يسلمنا كل ما عندك. فهو فرح انه هيعيش مقابل انه يديهم المال، مش مشكلة المال دلوقتي. فراح يعطيهم ويدلهم على كل الأموال والكنوز المكتنزة، الذهب والفضة، فأخذوا كل هذا دون أن يدعوا منه شيئا، يبقى سلب المال. ثم اقتادوا نساءه الحرائر والإماء وأخذوهم بحالتهم، اللي قاعدة في بيتها واللي في سرير نومها واللي سلب العرض. وبعدين خذوا الملك ده وحطوه في شوال، عارفين انت الشوال، وربطوه وظلوا يضربونه ويركلونه بأقدامهم حتى مات تحت وطأة النعام. اللهم انتقم من الظالمين يا رب، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. ففتنة الأحلاس أيام التتار كانت متحققة بصورة رهيبة. أنا ذكرت لك المثالين دول من الماضي، ممكن يكون في صور أخرى متكررة، بس بذكر لك ما هو يعني معروف على وجه القطع واليقين فيه سلب المال والأهل. والصورة الثالثة التي رأيناها نحن في جيلنا ونحن أحياء، رأيناها رأي العين، يعني رأيناها كما يقال بأم أعيننا، فتنة الأحلاس في الزمن اللي احنا فيه تمثلت في الغزو العراقي للكويت، لما انضحك على صدام وقالوا له الكويت البلد الصغيرة دي اللي ما تستاهلش تكون محافظة من محافظات العراق، بتسرق منك البترول، ده عاملين مواسير البترول بطريقة غريبة كده مائلة بحيث البترول اللي في الأرض العراقية يصب عندهم في الكويت، وتخيل حاجة كده يعني بلد صغيرة ويعني والناس عدد السكان فيها قليل وياخذوا البترول بتاع العراق، الدولة الكبيرة العظيمة اللي فيها قوة عسكرية وسياسية واقتصادية. بلع صدام الطعم، ده تاريخ احنا شفناه، مش هنقول لك قريناه، وبصينا لقينا الجيش العراقي بيجتاح الكويت. الكويت بلد آمن وبلد صغير ومش في دماغه حكاية انه يبقى في جيش او كذا، فداخل الجيش العراقي لم يجد ادنى مقاومة، لم يجد ادنى مقاومة، وكان على رأس المهام اللي عملها الجيش العراقي سطى على الأموال التي في البنوك الكويتي، ثم سطى على البيوت مستحلا لنفسه كل شيء، مال وعرض. فما كان من الشعب الكويتي الذي ليس له استعداد للقتال ولم يكن مؤهلا ولا مستعدا أن الجيش العراقي بجحافله يدخل مرة واحدة الكويت كذا، كل اللي استطاع يهرب ركب سيارته، منهم من أخذ أهله ومنهم من لم يأخذ، ومنهم من حمل شيئا من ماله يدسه تحت كرسي السيارة وفي الأماكن السحرية والمختفية، ومنهم من ترك وبدأ الهروب في الصحارى، واللي انطلق إلى الدول المجاورة، إيش إمارات، سعودية، مصر، ده تاريخ الناس شافته. وأي حد يعني كبير شوية مش لازم يكون من سننا يكون فاكر الكلام ده وشافه. فتحققت فتنة الأحلاس بكل معانيها، الحرب والهرب، الحرب الذي هو سلب المال والأهل والهرب من أمام الجيش. وظلت العراق في الكويت فترة لغاية لما بدأ العالم يتحرك، وبدأت أمريكا تتكلم على حاجة اسمها الشرعية الدولية للكويت، ونسيت أنه كان في حاجة اسمها الشرعية الدولية لفلسطين. لكن المهم، وبدأ يتعمل التحالف ما بين الأمريكان والبريطانيين والمصريين أو بعض الجيوش العربية على رأسها مصر عشان يردوا العدوان العراقي عن الكويت. وبدأت حرب الخليج الأولى وتبعاتها الثانية والثالثة. تحقق مع هذه الفتنة الأحلاس بحذافيرها، الحرب والهرب، الحرب الذي هو سلب المال والأهل، والهرب الذي هو معروف. ولا تزال إلى الآن السيارات الكويتية اللي هرب بها أهلها إلى السعودية وإلى مصر موجودة عند الناس اللي لما رجع الكويتيون إلى بلادهم خلاص مش عايزين السيارة دي ولا فيه، في اللي كان يقول لك طب بلاش السيارة بس يديني اللي جواها، ويبص يلاقي إنه حاطط فلوس في أماكن سرية من السيارة، يأخذ الفلوس ويترك السيارة، لأن الحاجات دي بسيطة بالنسبة للناس اللي هم عندهم يعني ما شاء الله اسمه يعني نمو اقتصادي، ونسبة الدخل عند الفرد الكويتي معروفة انه من الدول العاليه في دخل الافراد. يبقى ادي فتنه الاحلاف اهي، حرب وهرب، حصلت. ضربت لك مثال بالاندلس بدخول التتار بالغزو العراقي للكويت. يا ترى ممكن تتكرر الحرب والهرب تاني؟ ايه اللي يمنع ما دام اتكررت في التاريخ؟ بس هي واقع، هي واقع. قال ثم فتنة السراء، السراء. المفروض احنا اول ما نسمع كلمة السراء فهمنا معناها خلاص، ومع ذلك فالعلماء فسروها لنا، قالوا السراء النعمة التي تسر الناس عن وفرة المال والعافية. السراء النعمة التي تسر الناس عن وفرة المال والعافية. كلنا يعلم ما كانت تعيشه الجزيرة العربية من فقر، فقر مدقع، لدرجة أن الحجيج كانوا لا يأمنون على أنفسهم لأن الناس مش لاقية أكل. فلما يلاقوا الحجيج رحين ومعاهم الزاد للحج يعني قضوا فترة، وكانوا بيقضوا بالشهرين والثلاثة، فكان يخرج عليهم الناس لشدة الفقر أشبه ما يكونون بقطاع الطرق، يأخذون منهم ما معهم وربما قتلوهم أو كذا. كل الكلام ده كان موجود لغاية لما تم تطبيق الشريعة الإسلامية في الفترة اللي كانت فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانتشر الأمن في ربوع الجزيرة العربية. لكن الفقر كان مدقعا، والناس اللي عاشوا فترة السراء في هذا الجيل لما بيشوفوا أولادهم يتأففون من العمالة اللي موجودة في السعودية مثلا، إنه يا مولانا ده بيدخلوا بيصلوا معانا ورحتهم مش كويسة والجورب في رجليه والعرق والذي من يوم، يقول له رحم الله أباك كان القمل يجري في شعره ولا يجد صابونة كده. ليه؟ لأنه شايف الواد طالع متعجرف ومتكبر، فيفكروا بأيام الفقر اللي كان فيها أبوه وجده، وجده القريب مش البعيد. فكان الفقر يعني فوق ما تتصور، وفي دولة المؤامرات دي والخليج كله ناس زي ما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، حفاة عراة رعاء الشاة. تيجي فتنة السراء وفرة الخير والمال ويبقوا يتطاولون في البنيان، ويبقوا أصحاب أموال ما يقدروش يعدوها. وأموال الخليج في البلاد في بنوك سويسرا وأوروبا وأمريكا أرصدة تسد عين الشمس. حلني لما ترجع بقى، هذا موضوع تاني، أرصدة كتيرة قوي. وجات وفرة الخير والمال من ايه؟ السراء دي بتاعت ايه؟ اقل حاجة يا اخي البترول، ان لم يكن هناك شيء غير البترول فكفى. وعندك حاجات تانية زي في السعودية مثلا الدخل اللي بيجي عن طريق الحج مليارات، لكن البترول مغطي، ومغطي في الخليج. ولذلك الاموال النهاردة في الخليج مش عارفين تستغل ازاي، فشغال فيها إبز بالاختصار يعني، شغال في المؤامرات ضد اليمن ضد مصر، في موضوع سد النهضة ضد تركيا والانقلاب الفاشل اللي حصل، وضد اليمن ضد ليبيا. الأموال ده غير الأموال اللي كانت من وراء الانقلاب اللي حدث في مصر، اللي المصريون بيسموها ايه؟ الرز. الرز زي ما في رز رايح للانقلاب، في رز برضو راح لسد النهضة عشان تموت مصر عطشا، جوعا اولا وعطشا ثانيا، لانه اول سنة هيشتغل فيها سد النهضة الارض هتبقى قاحلة، وتاني سنة مفيش مية تشرب فتموت جوعا وعطش. منين الأموال دي اللي بنت سد النهضة؟ هي نفس الأموال اللي أيدت الانقلاب، هي نفس الأموال اللي كانت بتدعم انقلاب في تركيا، الأموال اللي النهاردة بتحاول تسيطر على اليمن، والأموال اللي شغالة في خراب ليبيا. ما ليه اسمها فتنة؟ فتنة السراء أموال، الناس مش عارفة تصرفها ازاي، فبتصرفها في الشر، مع انه اكثر المجاعات في بلاد المسلمين. اخي اغنوا فقراء المسلمين، اعملوا حاجة لاخرتكم. لا، ده هي فتنة، فتنة السراء، مال كتير، خير كتير، لدرجة تلاقي الواحد يشتري قصر بالشيء الفلاني، اشي قصر في امريكا، وقصر في فرنسا، وقصر في روسيا، يا قصور. ده غير اللي بيبني قصور عندنا، واحنا حالتنا شوف الديون الداخلية والخارجية حاجات تتحسب بالتريليونات، ويقول لك ايوة بابني قصور وهابني وليا ده مصر وتحيا مصر. يبقى فتنة السراء. تخيل لما ناس مش عارفة تصرف فلوس يشتري يخت بالشيء الفلاني. لا لا لا، موضوع فتنة السراء، اموال رهيبة وكثيرة عملت فتنة خطيرة جدا، لدرجة انه الناس مش عارفة تنفق الفلوس ازاي، فبقت تصرفها في الشر، في المؤامرات، في الحروب، بس عشان يقال فلان دفع وفلان انفق وفلان فلان كذا وكذا، ولا تعرفش انه بيفكر انه يسيطر على المنطقة بما لديه من اموال. يبقى اسمها فتنة ايه؟ السراء، التي تعني وفرة المال والعافية التي تسر الناس. عايشنا فتنة السراء دي، اللي لما تخصصها بما حدث من أموال طائلة في دولتي العراق والكويت، جاء وقت على العراق كانت عبارة عن قوة اقتصادية لا يستهان بها، كانت إسرائيل أخوف ما تخاف من العراق. لما للعراق من قوة سياسية، صدام كان حاكم على الرغم من ظلمه، وفترة طويلة كان بعثيا، وفي نفس الوقت عسكريا الدولة قوية، ودخلت حرب 8 سنين مع إيران فتقوت فيها، وبعدين اقتصاديا البترول والعملة العراقية كانت يضرب بها المثل. يبقى فتنة السراء موجودة في العراق. المصريون كانوا بيشتغلوا في العراق في الفترة دي، فترة السبعينات والثمانينات، في العراق والخليج وليبيا، كان المال طلع، البترول نبع، السراء ظهر، لكن زادت عن حدها فعملت فتنة. كمان في خير كتير قوي في الكويت، والكويت ما دخلتش حروب عشان الأموال اللي عندها تقل، فزاد دخل الفرد بصورة عجيبة، والعملة اللي هي الدينار الكويتي يعني في القمة، وزي كده قطر دلوقتي، والعملة السرية أو شاهد إنه فتنة السراء كانت موجودة في الكويت والعراق بصفة خاصة، وإلا أنا ضربت لك أمثلة بالإمارات والسعودية وليبيا، كل الدول اللي ظهر فيها بترول، والبترول كان مرتفع الثمن مش زي دلوقتي. قبل الكورونا كان البترول نزل لغاية تحت السنت، يعني تحت السنت ذا الفكة بتاع الدولار، ما عرفش طلع تاني شوية دلوقتي، وبيطلع وبينزل، دي شغلانة لعبة هم بيلعبوها بتوع البورصات والغرب الصليب الكافر. لكن الشاهد انه السراء عامة وخاصة، الخاصة منها ما حدث في العراق والكويت، قد ايه خير موجود في العراق، قد ايه خير موجود في الكويت، ومع الخير الموجود في العراق طمع في الخير اللي في الكويت، فعمل فتنة الأحلاس بسلب المال والأهل أو العرض، وبعدين الفتنة اللي هي فتنة السراء يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالله أو دخنها، يعني دخل، يعني عيبها، عيب هذه الفتنة وما وقع فيها من غش وفساد منين؟ قال دخلها أو دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه من مين بقى ده من أهل البيت أو زعم أنه من أهل البيت. أنا شخصيا فاكر الكلام ده كويس جدا لأن سمعته، ما قريتوش في الكتب. إيه اللي حصل؟ إنه لما حصل التحالف ضد صدام وضد العراق وبقت الدول العربية والغربية ضد العراق، فصدام طلع بحكاية كده سمعت ملت الدنيا ساعتها على إنه رجل مسلم وعلى إنه من آل البيت، والحكاية دي لما لو حد صدقها يتعاطف مع صدام ويتعاطف مع موقفه ومع الدولة العراقية، فبدأ يعلن في الناس إنه من آل البيت. أنا سمعت هذا، يبقى ممكن نطبق عليه الحديث؟ ممكن، احنا ما بنتأولش تأويلات بعيدة، لكن ده واقع موجود. دخلوها أو دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يعني ممكن يكون كده إيه، هاشمي ولا يكون قرشي ولا كذا، قد يزعم أنه مني، هيقول أنا من آل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام ينكر هذا، لأن القضية مش قضية نسب، قضية أعمال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لما واحد بيقول لعلي زين العابدين أنت تفعل هذا بنفسك، واحد يبكي وعمل بكاء ونحيب، يقول له لما كل هذا البكاء والنحيب وأنت من آل بيت الحبيب، فقال يا هذا إليك عني، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. مش قضية نسب. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لابنتي فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، جاءت تقول أنت من آل البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر معنى عظيم وقال يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياء المتقون. أنت لو منسب مش هتبقى قضية أنا من آل البيت وأنا أقبل الهدية ولا أقبل الصدقة والكلام الفارغ اللي بنشوفه، وأي حد يروح لغاية جمعية آل البيت يأخذ الشجرة ويختمها له والكلام ده. طب ما أنا قرش ما فكرتش أعمل كده، لأنه أي حد بيروح بياخد الختم وبيطلع. لا لا لا، يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون صلى الله على سيدنا محمد. تبقى تقي تبقى من آل البيت، إنما أوليائي المتقون. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المعنى العظيم لآل البيت، مش الشيعة كلهم بيزعموا أنهم آل البيت وكل اللي لابس عمة سودة عامل نفسه من آل البيت وياخد لقب السيد ويسطو على أموال الناس وياخد الخمس. شوف الخمس عند الشيعة، أعوذ بالله، أهو ده برضو من فتنة السراء. الخمس اللي في دين الشيعة من أيام خميني وانت ونازل كلهم، سيبضرب لك مثلا على أيام الثورة، والخميني لما لقى الإمام مش عاوز يطلع من السرداب راح عامل نظرية ولاية الفقيه، يعني هو يحل محل الإمام لغاية لما الإمام يطلع. وطبعا الإمام عندهم مش عاوز يطلع غير لما يسفكوا الدماء ويفسدوا في الأرض ويعملوا بلاوي مستطيرة، وكل يوم اخرج يا مولانا، ومولانا مش عاوز يخرج، وسطوا على أموال الناس برضو بالخمس اللي هي فتنة السراء. وهذه صدام واللي عمله في العراق والعمله في الكويت وادعى إنه من آل البيت. فالفتنة كما يقول عليه الصلاة والسلام دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياء المتقون. بعد حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة خربت العراق، ضاعت القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية. اللي يفتكر لما كانت العملة العراقية اللي كانت إيه بقت تتحسب بالألاف كده وحاجة كده ولا قيمة لها ولا اعتبار، زيها دلوقتي مثلا العملة السورية والكلام ده، وبلاد كتيرة يعني بس ما أذكرش على وجه التحديد، اللي هي حرب العملات وحرب الاقتصادية. فده حصل في العراق، مش في الجانب الاقتصادي بس، والجانب العسكري ضعف الجيش العراقي تمام، الجانب السياسي ما عادش في حاكم حتى يعني زي صدام. واليهود عشان يحققوا ما بين النيل إلى الفرات استغلوا الأحداث اللي موجودة في العراق واشتروا الأرض لغاية الفرات، زي ما هم وصلين عندنا في مصر لغاية النيل، وعالم السفارة الإسرائيلية برفرف على النيل، هم وصلوا لغاية الفرات لتحقيق حلم ما بين النيل والفرات. موجود بس في تعتيم إعلامي، ما يعني على أساس يعني لغاية لما اليهود يتمكنوا يوصلوا يفاجئوا الناس بأنه ما بين النيل والفرات حقهم. ده هم مش عاوزين يفاجئوا الناس بدي، عاوزين يفاجئوا الناس بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. فخربت العراق، عارف لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال خربت خيبر، هنا خربت العراق. طب وإزاي خربت العراق؟ ما هو لما احنا كمسلمين بتتحكم وتتمكن منا خصال اليهود فيكون فينا ما كان في اليهود، لما تبعنا سننهم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فإذا قال عليه الصلاة والسلام خربت خيبر قل خربت العراق، خربت مصر، خربت اليمن، خربت ليبيا. أيوة الصفات هي الصفات، ده غير موضوع التيه والشتات اللي مكتوب علينا ما تذهب إلى أي بقعة من أرض الله إلا تجد المسلمين شتاتا فيها وقطعناهم في الأرض أمما، كأنه نوع من التيه الذي كتبه الله على بني إسرائيل. أخواننا لازم يبقى عارفين يعني الجزاء من جنس العمل. صحيح احنا بنرجو ان ربنا يكتبها لنا هجرة، لكن برضو العقوبة موجودة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما خربت العراق وجاء كان في واحد عميل قاعد في امريكا ورجع عشان يحكم البلد، ولم تزل البلد ضعيف والشيعة مسيطرة والحشد الشيعي مش عارف بيعمل ايه، والحرب يوميا ما بين الشيعة والسنة، والتفجيرات والتدميرات، اللي بيتابع الأخبار يلاقي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، كورك على ضلع، وده كناية عن أنه حكمه ضعيف مهزوز، لغاية لما تعدي الفترة بتاعته وتتوالى الفتن العظام، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني تقدر تقول الحكم الموجود الحكم الشيعي اللي موجود الآن في العراق، وسبحان الله يتحول الشيعة غالبية ويبقى أهل السنة مستضعفون وأقلية، دي مصيبة عظمى ألمت بالعراق. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء، فتنة الدهيماء، الدهيماء تصغير دهماء ومعناها الفتنة الداهية، الفتنة الكبيرة الخطيرة العظيمة. ثم فتنة الدهيماء ما الهدي؟ لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. إيه بقى فتنة الدهماء ولا الدهيماء، وحصلت ولا لسه؟ قائمة في الناس بس العلماء اختلفوا فيها. فتنة الدهيماء التي هي تصغير داهية، كل واحد فينا ألمت بي داهية، الداهية التي حدثت في صورة ثورة في بلاد العرب والمسلمين، والثورة هذه تحولت إلى فشل، والربيع العربي تحول إلى خريف، والثورات حولت إلى انقلابات ومؤامرات واضطهادات، والناس ما بين مسجون وما بين مظلوم وما بين مقتول، لا يخلو بيت ولا تخلو أسرة من فتنة الدهيمة موجودة. تقدر تفسرها بهذا، وتقدر تفسرها كما فسرها بعض علماء السعودية قبل ما يكون في ثورات ربيع عربي وغيرها، قالوا الدهيماء الإعلام وما له من سحر، وقد دخل كل بيت فلم يدع بيتا إلا دخله، وفتنة سحر الإعلام وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وقالوا هو تعتبر دهيماء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بالتصغير، يعني ما قالش الدهماء الدهية الكبيرة أوي، يبقى دي الدهية الصغيرة المتمثلة في الإعلام الموجود في كل بيت، واللي بيلطم وجه كل كبير وصغير ورجل وامرأة عن طريق المواقع، عن طريق الفتن اللي بتعرض نفسها عليك عرض الحصير عودا عودا، المواقع المصير. وبعدين تخيل كلمة انه يعني لم تدع، لا تدع احد من هذه الأمة اللي لطمت، انه دايما تلاقي مثلا الموبايل على ودنك عامل زي اللطمة على الوجه، الموبايل وبتكلم مين وبتعمل مع مين، والمواقع، وتيجي تكلم حد تلاقي صور عريانة، وتلاقي مواقع إباحية، وتلاقي حاجات خطيرة خطيرة، ومش انت اللي بتدور عليها ولا بتروح لها، ده هي كيالك لغاية عندك وفي قطك وفي سريرك، وعشان تعيش اللحظة وتستمتع بالحرام، كما حكى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. فهل هذه فتنة الدهيماء؟ والله لا أستبعد، لا أستبعد. هي الثورات أيضا غير مستبعد، ولا آخر حاجة وصلنا لها الكورونا على أنها دهيماء، ولم تدع بيتا في العالم إلا لطمته. أصيب أولم يصب، أصيب أولم يصب، مش شرط يكون البيت أصيب بالكورونا، لكن وريني البيت النهاردة اللي هو يعني يعيش حياة عادية. نحن كلنا الآن مأسورون، مسجونون، أغلب البلاد فيها نظام الحظر اللي بيفرض على الجميع، في تركيا بيفرض على الناس الكبار وعلى الأولاد الصغار من بعد سن 65، يعني أنا عشان أخرج لازم يكون البطاقة في جيب عشان أثبت لهم أن أنا أقل من سن 65. حاجة تانية وتالتة، فتنة الكورونا دي اللي أغلقت الحرمين، فتنة الكورونا اللي أغلقت المساجد، فلا جمع ولا جماعات، ما تعتبرش لطمة لكل مسلم جاء رمضان ولا في مسجد ولا في جمعة ولا في جماعة ولا في تراويح. وكثير من الناس قال لك صحت يا جامع، صحت يا جامع، وهيجي العيد وما فيش عيد. ما تبقاش فتنة الدهيماء اللي لطمت كل مسلم. والله أنا لست ممن يحب التأويل البعيد، لكن كون الدهيماء التي تصغير دهماء تكون الخريف من بعد الربيع، الفتنة اللي وقعت في الشام على مدى 8 سنوات فيها تهجير وفيها تقتيل وفيها تدمير وفيها لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، الخراب اللي حدث على مستوى الثورات في العالم العربي، الكورونا التي أحدثت ما أحدثته على مستوى شرقيه وغربيه مؤمنه وكافره، الإعلام اللي دخل كل بيت وعمل في شبابنا وفي رجالنا وفي نسائنا وخرب بيوتنا وانتهك أعراضنا، ما تبقاش دهيماء، تبقى دهيماء. ده كمان لو عايز تسميها دهماء ما تروحش بعيد، إلا دهماء الدهماء، النتائج المترتبة على الفساد الموجود من الإعلام، والبلاءات اللي حدثت مع الانقلابات، وهذه الكورونا، وحالت بين الناس والجمع والجماعات والمساجد والحرمين وإلى آخره، والاقتصاد اللي انهار، والبترول اللي بقى تحت السند، كل ده دهيماء، إلا دهيماء. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت. ودي قائمة برضو، ثورة تقوم وتقف وترجع تاني، وغارات بتحت وهدنة، وبعد الهدنة تنقض الهدنة، وإذا انقضت عادت فتنة من ورائها فتنة، وإذا انقضت عادت الكورونا أو هذا الوباء. شوف ظهر سنة 2012 وظهر في 2018 وظهر في 2019 وبقت الكورونا رقم 19. ما هي كلما انقضت عادت. وما تنساش دي انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وجنون البقر، كلما انقضت عادت، كلما انقضت عادت. وهيقع مع هذا فتن وبعد عن الدين، بحيث يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، نعوذ بالله، يصبح مؤمنا فرجل مسلم يصلى الفجر ويمسي كافرا، مع بعض الأحداث مع بعض الأخبار مع أي حاجة اقتنع بها في التلفزيون من جنس الإلحاد والتشكيك والعلمنة والليبرالية، يمسي كافرا إنه يترك الحق ويتمسك عليه حكام الجور، إنه بدل ما يتمسك بالشريعة يقول لك الشرعية وكفاية، إنه مش عارف يبقى تبع حزب إيه، الغاية لما يصير الناس إلى فسطاطين، فريقين، فريق مع الشرعية وفريق مع الانقلاب، فريق بيأيد الحق ومستضعف في الأرض، وفريق بيقول لك يا عم عيشني النهاردة وموتني بكرة أنا مع الحاكم، ويطلع واحد يغني يقول لك إحنا شعب وإنتوا شعب، لينا رب وليكم رب، وتلاقي ناس قاعدين يقول لك الحمد لله يا ربنا أنقذ الدولة، أنقذ مصر من الإسلام ومن الإخوان ومن كذا ومن كذا، ويقول كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، فيكون ممن أصبح مؤمنا وأمسى كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين. وذلك الناس النهاردة في مصر مع السيسي ولا ضد السيسي، مع السيسي ولا مع مرسي، مرسي الله يرحمه، مع السيسي ولا ضد السيسي، الناس كده إلى فسطاطين. ده مثال بسيط. وفي سوريا وفي السعودية واللي في الإمارات ها؟ وفي كل دولة، في كل دولة ناس مع طاغية مجرم محارب للإسلام وناس ضده. في كل دولة حفتر واللي مع الشرعية، واللي في اليمن اللي مع الحوثيين واللي ضد الحوثيين، واللي في السعودية حتى يصير الناس إلى فسطاطين. وحتى في سوريا في ناس لغاية دلوقتي تتصور مع بشار يقول لك مع النظام الله أكبر، وناس ضده طبعا اللي هم السواه، بس اللي هم يعني خربوها لما تفرقوا وصاروا طوائف ملوك المقاتلين الطوائف. ولا زي ملوك الطوائف كده يا شيخنا. ايوه زي ملوك الطوائف، ولا فصائل المقاتلين، فصائل المجاهدين او المقاتلين، حتى يصير الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، ودول يا رب يجعلنا منهم يا رب، نرجو أن نكون منهم. آمين. الناس اللي كل همهم الدين وربنا يحسن خاتمته، وكان نفسه يبقى في شريعة وفي أمن وفي عدل وفي حرية، كناش عاوزين أكثر من كذا. فسطاط إيمان لا نفاق فيه. إحنا مش بتوع ثورات ولا بتوع أحزاب ولا بتوع سياس، بس شوفنا ناس نفسنا نطبق شرع ربنا. والرئيس مرسي الله يرحمه كان ادانا هذا الـ يعني الـ هذه الأمنية، وعد بس ما لحقش يوفي الله يرحمه، لأنه في الأسبوع اللي قال روحوا وعملوا لي خطة لتطبيق الشريعة كان تم اختطافه وحصل الانقلاب بعدها مباشرة، شاهد على العصر بذلك، أشهد أمام الله ثم أمام الناس. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، بنرجو إن احنا نكون منهم، الطائفة التي على الحق، الطائفة المنصورة، الطائفة التي لا تزال ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. اتفرج عليه في الإعلام يا أخي، اتفرج عليه في الإعلام، موجود، موجود في الأفلام، موجود في المسلسلات، موجود في المطربين، موجود في أشخاص الناس بتذكر أساميهم، موجود في حاجات باسم الأسطورة وغير الأسطورة، موجود في الإعلاميين الأقذار، موجود في سحرة فرعون، نفاق لا إيمان فيه. لما قلت في يوم من الأيام أيام ثورة في قناة من القنوات اللي كانت بتتكلم باسم الدين، وبعدين قلت احنا وصلنا الى زمن صرنا فيه فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه، وبتوع الايمان دول اللي بيدوروا على الشريعة والشرعية، والنفاق اللي بيدوروا على الدنيا واللهو واللعب، ويبقوا عايشني النهاردة موتني بكرة، يبقوا تابع الانقلاب وكده. واحد مدخلي عندنا عمل من الحكاية دي حكاية، وعمل لي فيديو وكتب عليه كده الكذاب كذاب، وانا قلت انا قلت حديث كذب ده؟ الحديث يا ربي صحيح، اخرجه احمد وابو داود وابو نعيم في الحلية، قال الالباني في صحيح الجامع صحيح، تقول لي كذاب ازاي؟ اتاري بقول ايه؟ انه احنا وصلنا للزمن الذي صرنا فيه فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. يقول اصله هو ما قالش بقيه الحديث، فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او غد. صدقوني ما رديت عليه، انا ما رديتش على حد من المداخل اللي هجموني، لا البيلي ولا الرضواني ولا القوصي ولا الرسلاني ولا اي حد من هؤلاء، هم ما رديتش عليهم. لو ان كل كلب القمته حجرا لصار كل حجر بديناري، فقالوا الكلام ده وهاجموني في قضايا تعرضت، والحمد لله أنا مطمئن لما قلته، وأرجو أن لا أقول إلا الصحيح، وإن أخطأت فأنا رجاع أرجع عما أنا فيه إذا أخطأ. بقول لك لا ما قالش إذا كان ذاك فانتظروا الدجال من يومه أو غده. طب هو يا بيلي من يومه أو من غده يعني بكرة ولا بعد بكرة؟ يعني إذا كان النهاردة الاثنين يعني بكرة الثلاثة ولا بعد الأربع؟ ده عبارة لغوية بتعني قرب المدة. وقد أظلنا زمان الدجال ومن قبله المهدي، والله ثم والله ثم والله، ولا بأس بالقسم لتوكيد القضية. فيصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، كلمة فسطاط يعني الجماعة من الناس، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد، منتظرين. ولو ربنا أدنا طولت العمر لما كنتش أنا النهاردة اللي شرفت على الستين، هتشوفوه أنتوا وإن شاء الله تكونوا مع المهدي الأول، وتقتلوا الدجال من وراء المهدي ومن وراء عيسى بن مريم. خلاص يا أخواننا احنا في، وأنا بقول لك هي حبكت ودي المعمعة. وسبحان الله والله ما كنت أتخيل أنه هذا الحديث ممكن يستغرق مني المحاضرة كلها ووصل للساعة عليها. على كل حال الحمد لله أنا شرحت الحديث بما يعني أطمئن إليه، وعلى أنه من ما بين يدي الساعة، وعلى أنها تحققت، وممكن يكون لسه منها ما هو أشد، لأنه الحديث لما قال كلما انقضت عادت، وحديث ثاني لما يقول فيه المؤمن عن الفتن هذه مهلكتي فينجو، فيقول هذه مهلكتي فينجو، ثم يقول هذه هذه هذه. والواقع بتاعنا زي ما انت شايفه كده كأنه بيماشي معاك يوم بيوم وخطوة بخطوة. يبقى احنا كده بنحكي عن زماننا، وما ليه اللي جاي بكرة؟ شوف كلمة بكرة هذه في العربية، مش بكرة معناها الثلاثاء، ايه اللي جاي بكرة؟ الملاحم. ومع الملاحم بكرة ان شاء الله بمعناها القريب اللي هو غدا ان شاء الله الثلاثاء، وهنحكي عن بكرة الزمن القريب اللي هتظلنا فيه الملاحم من بعد الفتن ملاحم. فما الملاحم؟ سنذكرها في محاضرة الغد إن شاء الله، وربما احتاجت منا إلى ما هو أكثر، كما إنه ما كنت متوقع أن هذا الحديث يأخذ الليلة وحده، لكن الحمد لله حاجة تأخذ حقها كما قلنا، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم خيرا، واعتذر عن إطالة إذا كنا زدنا عن الساعة الليلة، يغفر الله لي ولكم. ربنا بارك في شيخنا الكريم وجزاك الله خيرا. إذن هذه الفتن التي ذكرها الشيخ هي قد وقعت وما زالت مستمرة، كلما ذهبت عادت مرة أخرى. وإن شاء الله غدا مع حلقة جديدة. إلى هذا نقول نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا شيخنا الكريم. شكرا الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.